السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذه المحاضرة التي ألقيها الآن سأؤرخ لها لمن سيستمع إليها فيما بعد. هذه المحاضرة تلقى في الشهر التاسع من السنة 2014، يعني في شهر 9 سبتمبر 2014 ميلادي. فهذا التاريخ مصر والعالم العربي كله والإسلام كله يمر بظروف سياسية، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج المسلمين منها بإذن الله سبحانه وتعالى على خير، وأن ينصر المسلمين، لأنه من الواضح وبشكل غير قابل للشك أن الصراعات التي تقوم الآن صراعات تريد أن تهدم الفكرة الإسلامية، تريد أن تهدم الإسلام، تريد أن تحارب الفكر الإسلامي واستبداله بفكر علماني، تريد أن تفصل الدين عن كل شيء. ولذلك أيها الأحبة الكرام، اللي بيحصل دلوقتي إيه؟ إن الحكام اللي هم عندهم نزعة أو نص نزعة، حتى ما عرفش تعبير نص نزعة ده يمشي ولا لأ، عنده نص نزعة ناحية الدين، الآن يغيرون بفعل فاعل، بفعل القوى العظمى اللي في البلاد العالم كله، يغيرون ويستبدلون بحكام المفروض إن هم مسلمين، ولكنهم يعارضون تماما الفكر الإسلامي، ويريدون فصل الدين عن السياسة، ويريدون فصل الدين عن المجتمع، ويريدون فصل الدين عن أي شيء يخص البشر المسلمين، يريدون للدين أن يكون بين العبد وربه فقط، ولا يخرج خارج عتبة القلب أو خارج عتبة المسجد، بل حتى المساجد تحارب في عهدهم أيها الأحبة الكرام. فهذه ظروف أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجنا منها وأن ينصرنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فتخيل لما تكون الطامة الكبرى جيالك من الحاكم بتاعك أنه يقاوم كل ما هو إسلامي، وأنه يتحجج ويضع الذرائع لكي يحارب هذا الإسلام. يعني زمان كنا بنسمع الغرب بيقولوا ان الإسلام ده في إرهاب، الجملة دي دلوقتي بقى اللي يرددها الحكام المسلمين أنفسهم. سبحان الله العظيم، شوف احنا وصلنا لحد فين دلوقتي، يعني شوف احنا وصلنا لحد فين، شوف التقليد وصل لحد فين، شوف قدروا ياخدوا المنهج بتاعهم لحد فين. سبحان الملك، وإن شاء الله لم يفلحوا، لأن الله لا يفلح كيد الخائنين بإذن الله، الله لا يصلح كيد الخائنين أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما حاكم من دولة يحكم البلد بتاعتك زي ما هو حاصل في كثير من بلداننا الإسلامية ومصر على رأسهم، طيب حاكم من دولة بيحكمك، وانا عارف ان النهاردة هقول كلام يمكن يزعل البعض مني ويمكن يخلي البعض التاني ما يزعلش، وعرضوني، انا لا اجامل احدا على حساب شرع الله سبحانه وتعالى ابدا مهما كان، حتى لو كان هذا الشخص يحب ان يسمع الي ويتعلم مني، مش عشان هو بيحبني ولو توجهات معينة انا هجامله وهمشي مع رأيه على شرع ربنا، ابدا والله لن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يعينني على تحقيق ذلك. فالنهاردة أنا هقول كلام إن شاء الله كله في ميزان القرآن والسنة. ومن لم تعجبه القرآن والسنة فليذهب ليتوب إلى الله وليعود إلى الله وليتمسك بالقرآن والسنة، لأنه ليس لنا نجاة إلا بالعودة إلى القرآن والسنة. أنا عملت درس قبل كده اسمه الحاكم الظالم وعلاج الحكام الظلمة دولت. يعني احنا بتقولينا مثلا بحكام ظلمة، يعني ازاي نعالج الظلم بتاع الحكام ده. أنا النهاردة هجاوب على سؤال بقى مهم جدا، كيف نواجه الحاكم الظالم؟ وطبعا هنشوف ينفع ان انا اواجهه يعني مواجهة مسلحة ولا ما ينفعش. فهي دي النقطة او الفكرة الاساسية اللي انا هتكلم عليها. طيب انا النهاردة ابتليت بحاكم ظالم، طيب والعصر اتغير من عصر من 1400 سنة لحد النهاردة، العصر اتغير، فهيطلع واحد يقول لي أصبح الإسلام بتاعك أو المنهج بتاعك مش مناسب لعصرنا، علشان كده احنا بننادي بفصل الدين عن السياسة. أقول له لا، أنا عملت محاضرة اسمها الإسلام والسياسة تقريبا، أول محاضرة أو تاني محاضرة كانت هنا، ارجع لها واسمعها كويس قوي. ما ينفعش أن نفصل الدين عن السياسة أبدا، ولكن كمان ما ينفعش أن أنا أخلي الدين هو اللي خادم للسياسة. لا، أنا لازم أخلي السياسة هي اللي خادمة للدين. احنا يا جماعة مشكلة التيار الإسلامي وقع في مشكلة خطيرة جدا، لازم نعترف بيها، وإلا نبقى زي النعامة بندفن رأسنا في الرمل. مشكلة التيار الإسلامي انه عمل ايه؟ اراد أن يكون الدين خادما للسياسة، وهذا أبدا لا يكون. الدين دائما مخدوم. فإحنا كل مشكلتنا اللي إحنا وقعنا فيها إنه جعلنا الدين يخدم السياسة، والمفروض العكس، أن السياسة هي التي تخدم الدين أيها الأحبة الكرام. طيب ابتلينا مثلا بحاكم ظالم، هنعمل إيه؟ هتقول لي الفكر بتاعك مش مناسب، هقول لك لا مناسب. هتقول لي طب ما هو ما فيش عندك آية قرآنية أو سنة نبوية بتقول لنا نعمل إيه مع الحاكم الظالم؟ أقول لك في حاجة عندنا اسمها القياس والإجماع. ما هو مصادر التشريع يا جماعة كم مصدر؟ 1 القرآن، 2 السنة، 3 الإجماع، 4 القياس. طيب تعال بقى نشوف كيف نواجه الحاكم الظالم، قياسا على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة. قل لي بس أول غلطة نمسكها عليك يا عم هشام، انت بتقول مع كفار ومشركي مكة، ايوة بس الحاكم اللي بيحكمك اللي انت عايز تواجهه ده مش كافر ومش مشرك، فدي أول القياس بتاعك غلط. أرد عليك وأقول لك القياس بتاعي صح من ناحية إنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يمثل الطرف الإسلامي. طيب والطرف الثاني كافر أو مش كافر، بس في حكام، في غالبة، في حاجة غالبة اللي هي إيه؟ محاربة الإسلام بقى، سواء كان من أهله أو من غير أهله. ما هو يا جماعة الإسلام دلوقتي للأسف الشديد أصبح يحارب من أهله، ممن ينتسبون إلى الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي معاه الحق ولا كفار مكة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي معاه الحق. طيب وانا بأكد وبقول اهو، مش معنى كده ان انا اقصد ان الطرف المقابل لنا كافر ابدا، انا بقول كده لان الطرف الاخر اصبح يحارب الفكر الاسلامي، فانا بقيس على هذا الاساس. طيب سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ تعال نشوف وجههم ازاي وانتصر ازاي في الاخر، لان احنا يعني لنا فيه اسوة حسنة سبحان الله العظيم. وانا مش هحكي لك حدوتة، احنا هنطبق ده، هناخد لمحات من اللي فات ونطبقها على الواقع بتاعنا سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مكة هو المسلم الوحيد، صح ولا ايه؟ طيب بعد كده بدأ يعمل ايه؟ ها، بدأ يدعو اهل بيته، خديجة عرض عليها الإسلام فأسلمت. احنا دلوقتي بنتكلم عن تكوين الأفراد، تكوين المجموعة الإسلامية المسلمة التي ستواجه الطائفة الأخرى التي تحارب الإسلام، اللي هي في المقابل بتاعها في عصرنا ده اللي هم الناس اللي بيدعوا إلى العلمانية أو بيدعوا إلى محاربة الإسلام أو يدعون إلى فصل الدين عن أي شيء. خلاص كده، فبدأ النبي يدعو خديجة فأسلمت. علي بن أبي طالب كان لسه عنده 10 سنين دخل في الإسلام. طيب أبو بكر، تعال بقى نشوف أبو بكر. النبي دعا أبو بكر للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش أبو بكر عشوائيا كده ولا عشان هو صاحبه، عشان هو صاحبه ده عامل كبير، ولكن علم أن أبو بكر لديه عقل راجح، بدليل أن أبو بكر أصبح هو الرجل الثاني في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيمة والقامة. الله. طيب تعال بقى نشوف، وبدأت الدعوة تنتشر. خلاص أصبح في دعوة سرية، دعوة سرية، وبدأ يتكون عدد من المسلمين. طيب احنا هنا بقى الإسلام موجود، الإسلام موجود، ولكن الإسلام بيحارب. خلاص احنا كده تساوينا بيهم، هناك الإسلام موجود وهنا الإسلام موجود، هناك الإسلام كان بيحارب وهنا دلوقتي الإسلام بيحارب. طيب نعمل ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اولا ظل يزرع العقيدة في المسلمين في مكة 13 سنة. ليه؟ علشان لو انت عندك عقيدة مش هتقدر تغير، ايمانك مش هيتزعزع، مبادئك مش هتتغير. انت يلي بتقول ان انت بتتافع عن الشرعية والحاكم الشرعي الان، عقيدتك ايه؟ انت مسلم الحمد لله، انت مؤمن الحمد لله، طيب انت على يقين انك على حق الحمد لله، العقيدة بتاعتك بتقول لازم تدافع عن الحق بتاعك لاخر يوم في عمرك، ما تتغيرش ابدا. طيب ادي واحدة. يبقى اول حاجة النبي ظل يزرع العقيدة في أتباعه. طيب نمرة اتنين، لما ابتدى عدد المسلمين يزيد عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتدى يدخل في صدامات مع أهل مكة. السؤال، هو اللي ابتدى ولا هم؟ السؤال ده بقى مهم، هو اللي ابتدى ولا هم؟ لا، هم اللي ابتدوا، هم اللي بدأوا يعذبوا كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اتسوينا دلوقتي بالجماعة اللي هنا، دلوقتي هم بيعتقلوا ويعذبوا كل من ينادي بالشرعية وأحقية أن يكون هناك رئيس منتخب زي ما هم كانوا بيقولوا يجب أن تكون في انتخابات ديمقراطية. خلاص. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بالصدام الدموي، ولكن كان كل تفكيره في الطرق السلمية. عمل إيه؟ أول حاجة زرع العقيدة في قلوب وعقول أتباعه. ثاني حاجة بدأ يفكر في إيه؟ بدأ يفكر في أن يكون له أتباع كثر، فبدأ يمارس الدعوة، وبدأ أن هو يفكر في الهجرة، في هجرة أصحابه مش هجرته هو. طب ليه؟ هو ده هروب؟ لما بدأت هجرة الحبشة هو ده هروب؟ لا مش هروب، أصل لو كل أتباعي ماتوا، لو كل أتباعي ماتوا أنا كده يعني ما ينفعش، لازم ناس تفضل عايشة. أدي واحدة. التانية، علشان الهجرة دي مش هروب، دي أنا لما أهاجر أنا هدعو الناس اللي أنا رحتهم أو البعض منهم عشان يدخلوا في الإسلام حتى أو بعضهم، بدليل أن لما المسلمين هاجروا للحبشة مين اللي أسلم؟ النجاشي ملك الحبشة. الله أكبر. خلاص كده ولا ايه؟ هذه حاجة. الحاجة الثالثة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه ويعرض الدعوة على من هم خارج وطنه وخارج قومه. طب بس واحدة واحدة بقى، وتعالى قل لي انت قلت لها نسق الدعوة على الواقع بتاعنا، نعمل ايه؟ نعمل ايه هنا؟ نبتدي نزرع العقيدة من اول وجديد في عقول وفي قلوب اتباع الحق هنا. خلاص كده، الذين يريدون تطبيق الفكر الإسلامي يجب أن تدرسوا العقيدة مرة أخرى، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ثم يجب أن تعلموا يقينا أنكم ما دمتم على الحق إن تخليتم عن الدفاع عن الحق فهذا حرام. أدي واحدة. التانية، ينفع نواجه الحاكم الظالم بالدم؟ يعني ينفع إحنا نبدأ نهاجمه دمويا بالسلاح؟ لا، وده مش خذلان، وده مش ودي مش سلبيه. امال ايه يا عم هشام؟ ما الراجل ظالم وعمال ده هيخلص علينا. بس ما ينفعش ان انا واجهه مواجهه يعني حربيه عسكريه. ليه؟ اولا لان انا مش هقول لك انا معايا يعني مثلا ايه اسلحه ضعيفه، انا معيش حاجه خالص. ثانيا انا لما ابتدي اواجهه مواجهه عسكريه يبقى انا كده باثبت اللي هو بيقوله، هو بيقول عليا ارهابي، يبقى انا لما اواجهه مواجهه عسكريه يبقى انا فعلا هيمسك اهو، شوفوا الارهابيين بيعملوا ايه، شوفوا اللي مش عارف ايه، شوف سبحان الملك. طيب امال نعمل ايه بقى يا عم هشام؟ يعني نبقى سلبيين؟ لا، انا بقول اهو اوعى تخش في الصدامات الدمويه، وفي نفس الوقت اوعى تتخلى عن الحق بتاعك. نعم، امال اعمل ايه؟ أمال أعمل إيه؟ أنا مش فاهم حاجة من اللي أنت بتقوله، أعمل إيه يعني عشان أنصر الحق بتاعي وواجه هذا الحاكم الظالم؟ أعمل زي ما سيدك عمل يا أخي. أولاً لازم على قد ما تقدر تدخل ناس، تقنع ناس مش معاك يكونوا معاك. لازم احنا لازم نجتهد في ده يا جماعة. ابو بكر الصديق رضي الله عنه اول ما النبي عرض عليه الاسلام واسلم عمل ايه؟ اشتغل على طول، ما قالش الحمد لله اللي ربنا نجاني من الكفر الى الاسلام وسكت. لا، اشتغل بقى، انا لازم اجيب ناس، لازم اجيب ناس. فجاب 5 من العشرة المبشرين بالجنة اسلموا على ايد ابو بكر الصديق وهو لسه مأسلم للتو. يبقى انت دورك وانا دوري ان احنا نشوف الناس اللي هي ضدنا دي. تعالى طيب اقعد معايا كده، انت ضدي ليه؟ ونقعد نتفاهم واقنعه، واقنعه بالحجج والبراهين، اقنعه باي طريقه وباي وسيله، بس مش بالعنف. لان لو بالعنف هيقول لي ما صدق اللي بيقولوا عليكم ارهابيين. فلازم اكسب ناس معايا، لازم اكسب ناس معايا. الحاجه الثانيه، النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ يعني الحاجه الاولى اهو احنا قلنا ندعو ناس عشان يكسبوا، عشان نكسب ارض بيهم، نزيد العدد والعده والقوه. الحاجه الثانيه، بدا النبي يفكر. النبي كان كل اللي شغله يا جماعه الناس اللي ضده، مين اللي ممكن ينفعنا؟ فدعا الله، دعا قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن هشام اللي هو يعني أبو الحكم بن هشام أو عمر بن الخطاب. فأسلم عمر بن الخطاب وكان أحب العمرين إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي كان بيفكر إزاي ياخد قوة من اللي ضده يخليها معاه. خلاص كده بالدعاء، زي ما انا قلت في المحاضرة بتاعت علاج ظلم الحكام، بالدعاء وبالشغل بقى على الارض. ابو بكر اشتغل، خلى 5 ييجوا. قول لي يا عم هشام استنى بس، انا مش بدعي الناس للاسلام. لا، ما هي دي دعوة ودي دعوة. معلش، انت دلوقتي الناس بتبعد عنك وبتقول عليك ان انت ارهابي، وبتقول عليك ان انت مش عارف بتخرب في البلد، وهو عمال يشوه في صورتك زي ما كانوا الكفار بيعملوا مع محمد بالضبط. اولا بدل ما يقولوا عليه محمد قالوا عليه مذمم، فالصحابة يتضايقوا عايزين ينتقموا، فيقول لهم انتوا زعلانين ليه؟ هم يشتمون مذمما وانا محمد. خلاص يا جماعة خلصت بكل بساطة. طيب يبقى انا لازم اركز افكر في الناس اللي ضدي، اصل اللي معايا خلاص معايا، انا نمرة 1. اللي معايا لازم اقوي عقيدتهم بحيث ان هم ما ييأسوش. نمرة 2 ابص للناس اللي ضدي واحاول اكسب اكبر قدر منهم بألين الطرق والوسائل ومن غير نفاق، وانا في اخر المحاضرة هتكلم عن النفاق والكلام ده كله، وهنشوف انا ينفع اتعامل مع الحاكم الظالم بالنفاق، طبعا مش هينفع نفقه، طب استبدل النفاق بايه؟ خلاص كده. يبقى نمرة 2 لازم ابص للناس اللي ضدي عشان اكسب البعض منهم او الكثير منهم يبقى معايا. نمرة 3 النبي عمل ايه في موسم الحج؟ بدأ لما حصلت بقى الهجرة إلى الحبشة، بدأ الناس يسمعوا عن الإسلام. ففي 6 جم من المدينة راحوا مكة في الحج، فبدأوا يسمعوا يدوروا على محمد، يعني طب مين محمد ده؟ وبدأ سيدنا محمد يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم 6 وراحوا المدينة، بعت معاهم مصعب بن عمير علشان يعلمهم الإسلام. طب نقيس ده على واقعنا دلوقتي؟ أيوة، أنت دلوقتي لازم تكسب لازم تكسب حشد داخلي وخارجي، ما تلعبش على الداخل وبس. بس في حاجة، اوعى تعلق قلبك بان الخارج هينفعك اكتر من ربنا، او كل شوية تجري على الامم المتحدة وعلى مش عارف ايه. خد بالاسباب وارفع قضايا ضد الانقلابيين وضد المنقلبين عليك وضد الظلمة، بس اوعى تنام علشان انت حاطط امل على ان دول هينصروك. ابدا ابدا ابدا. يجب أن تعلم يقينا أن الله سينصرك. خلاص كده؟ طيب أنا بقول أهو، ما ينفعش نسكت على الظلم ونستسلم ونقول خلاص بقى الرجل ده قوي ومنه لله وربنا على الظالم والمفتري. لا، لازم نواجهه. أولا عن طريق أن أنا أزرع العقيدة والقوة وعدم اليأس في أتباعي. ثانيا أن أنا أفكر في اللي ضدي، إزاي أجيب منهم ناس يبقوا معايا، إزاي أكسبهم في صفي، لأن دي هتبقى قوة كبيرة جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح معاهم عمر وحمزة، الله أكبر، قدروا يخرجوا صف على اليمين وصف على الشمال، صف على رأس عمر وصف على رأس حمزة، وكبروا قدام المشركين. الله أكبر، كانت نكسة نكسة للمشركين. فأنت حضرتك تخيل مثلا لما تكسب عقول كبيرة ضدك تبقى معاك، تبدأ الشعب العادي بقى يقول الله بقى فلان اللي كان بيقول عليهم إرهابيين بقى معاهم، لا يبقى الناس دي على حق. فانت كده انت ضربت، عملت حاجتين في وقت واحد، مش هقول ضربت عصفورين بحجر، فتحت بابين بطرقة واحدة. عملت ايه؟ خدت ناس ضدك خليتهم معاك. الحاجة التانية، الناس اللي هم الشعب البعيد بقى يفكر وبدأت العقيدة بتاعته اللي هي ضدك تتزعزع، ومنهم ناس هتيجي معاك من غير مجهود ليك انت اصلا. سبحان الله العظيم. طيب أيضا كفار مكة عملوا إيه؟ عملوا تشويه في وسائل الإعلام بتاعتهم للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم هشام ما تجمعش بخيالك بعيد، وسائل الإعلام، هم كان عندهم وسائل إعلام؟ أما ليه كان عندهم وسائل إعلام؟ لسانتهم، ألسنتهم دي أول وسائل الإعلام. نمرة اتنين الأشعار بتاعتهم وسائل إعلام اللي كانت بتعلق على الكعبة. نمرة ثلاثة الشائعات. نمرة أربعة كان القوافل بتاعتهم اللي بتروح هنا وهناك تنقل الأخبار، تقعد تحذر الناس. خلوا بالكم في راجل اسمه محمد، ومحمد ساحر وكاهن ومجنون، وطلعوا عليه الإشاعات زي ما بيطلعوها علينا بالضبط. سبحان الله العظيم. طيب المواجهة هنا تكون إزاي؟ ما احنا بنقيس بقى المواجهة هنا. مواجهة الدعاية السوداء في علم الإعلام، يقولك عايز تخلص من حد اعمل له دعاية سوداء. المواجهة بتاعت الدعاية السوداء دي تكون ازاي؟ ان انت تثبت على مبادئك، وان انت حضرتك لازم تنشر مبادئك بكل ما اوتيت من قوة. وبعدين بقى تواجه التشويه ده ازاي؟ اوعى تخلي، اوعى تدي الاعلام المشوه ده، المشوه المشوه، اوعى تديله فرصة انه يمسك عليك غلطة. يعني ما ينفعش هو يقول عليك ارهابي وانت تضرب، يبقى انت فعلا ارهابي. مش انت انت، يعني انا عارف انك مش ارهابي، لكن هو بتثبت له بالحقيقة ان انت ارهابي. نمرة اتنين، نمرة اتنين حضرتك تواجه الاعلام ده ازاي؟ ان انت تعرض منهجك وما تلتفتش اصلا اللي بيعملوه. يعني اوعى تقعد بقى تشغل نفسك، فلان قال كذا لازم نرد عليه، علان قال كذا لازم مش عارف ربنا ينتقم منه. لا، انا بقول لك اهو، كانوا يقولوا مذمم، يعني بيعكسوا اسمه محمد ويقولوا مذمم، فكان النبي يقول لهم انما يشتمون مذمما وانا محمدا، انا ماشي في طريقي. يا جماعه بصوا، الشيخ ابو اسحاق الحويني اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه لنا وان يبارك لنا فيه، قال كلمه حلوه قوي. قال لك الجماعه الحكام بتوع الدوله من زمان، بيقول لك يعني كان بيرد على اللي بيقولوا ان السلفيين ما إن السلفيين مع الحكومة. لا طبعا، السلفيين عمرهم ما كانوا مع حد أو ضد حد، وعمرهم ما كانوا سلبيين. ولكن هي الفكرة في إيه؟ قال لك الناس دي الحكام كانوا بيعملوا إيه؟ بيلعبوا لعبة حلوة قوي، وأنا عايز وعايزك تخلي بالك منها قوي. يقول لك الإخوان، الإخواني نحاربه. الحكام بدأوا يقسمونا يا جماعة للأسف الشديد، الإخواني نحاربه، لأن الإخواني ده عايز إيه؟ كرسي وعايز سلطة، وده كده بيحاربنا مباشرة، يبقى ده نحاربه ونحطه في السجون. يقول لك ده الحكام، يقول لك إنما السلفي بقى ده كل شغلته إيه؟ عمال يدعو إلى التوحيد والعقيدة والأسماء والصفات، وأنا يعني وأنا أعلنها بكل فخر، اللهم لك الحمد يا رب أنني يعني تعلمت المنهج السلفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفني على هذا المنهج، وأنا مش بقسم الأمة، أنا يعني السلفيين كلهم إخوان في الله ومتحبين في الله، والإخوان والتبليغ كلهم سلف لأنهم يتبعون السلف الصالح، إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لكن المفروض نحن أمة واحدة، قل هو سماكم المسلمين، خلاص. فالشاهد الحكومة تقول لك أن السلفيين دولت بتوع التوحيد والعقيدة والكلام ده، خليهم يعجنوا مع الناس مع الشعب، يعلموهم التوحيد والعقيدة طالما ما بيقولش حكم وسلطة وكرسي، خلاص. دي حاجة. الحاجة التانية بقى يقول لك إيه، من حين لآخر أي واحد منهم نجمه يظهر صلت عليه الناس بتوع العلمانيين يكتبوا له مقال، يفبركوا له حاجة، يطلعوا عليه إشاعة عشان خاطر نشغلهم عن الدعوة، لأنه السلفي هيرد على العلماني فينشغل عن دعوته. لا، فالشيخ أبو إسحاق قال لك إيه، لو أنت بقى عدت ترد على ده وعلى ده وعلى ده، هتنصرف عن العقيدة بتاعتك وعن الدعوة بتاعتك وعن مبادئك اللي أنت بتدعو عليها، فمش هتوصل. بالضبط زي القطر، أنا بقى لما سمعت النظرية بتاعته دي شبهتها بالقطر وهو ماشي. تخيل القطر، لو العيال الصغيرة عمالة تحدف طوب على القطر، تخيل بقى أن سواق القطر قال لك أنزل أضرب العيال واجي كل شوية، مش هتوصل في معادك ولا حتى قبل معادك، إنما القطار يضرب ويمشي، سبحان الله العظيم. فكن أنت هكذا، أوعى تلتفت للإعلام المشوه، أوعى تضيع وقتك في ان انت تفضل ترد على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وخلاص كده. ارد لما يبتدوا ينسفوا العقيدة بتاعتنا والشرعية بتاعتنا والكلام ده كله. انما غلط في شخصك انت، سيبه يغلط، هو اللي عمال ياخد وزر. غلط مش عارف، سيبه يا اخي، سبحانك يا ربي سبحانك، لان انت كده هتدي له فرصة لك اهم اللي بيقوله قال الله قال الرسول، فسيبه ما تشغلش نفسك بيه. فالحكومة تقول لك كده، نسلط عليهم شوية علمانيين يفضلوا إيه يعملوا فيهم ويصرفوهم عن القضية، فلا تلتفت إليهم، زي ما النبي عمل بالضبط، كان لا يلتفت. ولما راح رجل أول عتبة بن ربيع، أول ما حذروه وقالوا له خلي بالك محمد بيقول كذا وكلامه بيسحر ومش عارف إيه، فوضع القطن في أذنه ودخل مكة، وبعدين قال لنفسه إيه، أنت رجل عاقل، بيكلم نفسه بيقول له أنت رجل عاقل ويعني تعرف الشعر من السحر من الكهانة، تعرف تستطيع أن تفرق يعني بين كلام العرب، فقال لك طب ما نسمع الراجل ده. فذهب لمحمد وتلا عليه النبي القرآن. خلي بالك بقى النبي ما عملش ايه، قالوش ده دول الكفار دول او اللي بيحاربوني دولت ده بيشوهوا صورتي، لكن انا والله ما كده بدليل كذا كذا. لا، ما ضيعش وقته في ان هو يهاجم التانيين، بدأ على طول بعرض المنهج، قرأ عليه ايات من سورة فصلت ف أعجب بهذا الكلام وذهب يعود لهم ويقول لهم إن الكلام اللي أنتوا عارفينه بقى، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه وإن أسفله، وأنتوا عارفين الكلام ده كله. يبقى على الأقل هو لو ما دخلش في الإسلام بس إيه يعني بعد عني، بعدت شر عني. فعدم مهاجمة الغير عدم مهاجمة الأخ لضد ده، لو أنا ما هاجمتهوش أنا عملت حاجتين، أولا ما ضيعتش وقتي، ثانيا أنا يعني حتى لو كنت يعني أنا ما خدتهوش في صفي خليته محايد مش هيقرب مني. يعني يا عم هشام ما هاجمهمش، لا، اعرض منهجك، خليك زي القطر، اعرض منهجك، ما تلتفتش يمينا أو يسارا. دايما علماء الهندسة يقولك يعني أقصر طريق ما بين نقطتين الخط المستقيم، يعني مثلا اسكندرية والقاهرة عايز توصلها بسرعة امشي مستقيم على الطريق الصحراوي، لكن هتقعد تحود يمين وشمال هتتأخر، سبحان الملك. فهي دي هي دي القصة كلها. يبقى أنت تواجه التشويه الإعلامي ده بإيه؟ بعدم الالتفات إليهم وأن تمشي في طريقك، خلاص كده. طيب النبي عمل كده، يبقى واجه التشويه الإعلامي بتاعهم، وعمل ايه تاني، وبدأ يدعو الناس اللي ضده عشان يبقوا في صفه، ولو ما بقوش في صفه بيبقوا محايدين ليه، صح ولا ايه؟ بدأ يعرض دعوته على ناس جدد. انا الناس بتوعي دولت مش جايبة معهم نتيجة، ادور على ناس جدد، تربة جديدة، خلاص كده. الناس المثقفين دولت عمالين يتفلسفولي، ادور على الشعب اللي تايه الغلبان ده، افهمه الحقيقة، اقنعه، اكسبه معايا عشان يبقى ظهير ظهير ليا، وعلى الأقل لو ما بقاش ظهير ليا يبقى محايد. لازم أوري له مني الأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة، لازم أوري له مني كل شيء جميل علشان خاطر يوم ما يتكلم في حقي يتكلم في حقي بشيء طيب، ويعرف لما يشوف مني معاملة طيبة ويسمع الإعلام التاني اللي عمال يشتم فيا يقول ده أنتوا كذابين، هو بنفسه يقول إن أنتوا كذابين سبحان الملك. يبقى دي حاجات يا جماعة لازم نراعيها كويس قوي. طيب النبي بعت مع الست شباب مصعب بن عمير عشان يعلمهم الدين، يبقى أنا المطلوب مني أن أنا أنقي واحد من بتوعنا كده من اللي هم يدافعون عن الفكرة الإسلامية، واحد كده يكون عنده مهارة التعليم وإيصال المعلومة والحجج والبراهين، وأمسك الناس اللي هي واقفة ضدي أو اللي هي محايدة أو اللي هي تايهة ما بين الاتنين، وابتدي أعلمهم قضيتي وأنشرها لهم. لازم نفكر في ده، مش نقعد بقى كده ونهاجم ونشتم وخلاص. لا يا جماعة سبحان الله العظيم. طب بيشتمني، ما انا قلت لك اهو، ما انا قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه. والله لو عملنا غير كده يا جماعة مش هنفلح ابدا، لان يعني من يبتغي طريق غير طريق رسول الله يعني سيضيع وسيضل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، سبحان الله العظيم. طيب النبي عمل ايه كمان؟ اكتفى بكده؟ لا ما اكتفاش بكده. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يراسل الملوك، بدأ يراسل الملوك والأمراء، الناس المحيطين، المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ده بقى مهم جدا، بس لا أعول عليه كثيرا، لا أعول عليه كثيرا. طب أعمل إيه؟ في جرائم بيرتكبها الناس اللي ضدي، لو عندي أدلة قوية أبتدي بقى، أبتدي أن أنا أرفع قضايا، أبتدي أن أنا أشوف الإعلام الدولي وأعرض عليه المبادئ بتاعتي، مش هم مسيطرين على الإعلام وبس. أبتدي أن أنا أشوف ناس من برة وأقنعهم بقضيتي علشان يقفوا معايا، سبحان الله العظيم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه كمان؟ زي ما قلت لك بقى راح لناس تانية، الطائف ومش عارف ايه. طب شوف النبي في رحلة الطائف لما عرض عليهم الكلام وضربوه وآذوه وسلطوا عليهم الصبيان والمجانين، وحتى يعني قدمه الشريفة يعني نزفت الدم، سبحان الله العظيم. السؤال، هي رحلة الطائف دي كانت ناجحة ولا مش ناجحة؟ ناجحة بكل المقاييس، بكل المقاييس. طب ازاي ناجحة؟ اولا في ناس، النبي طبعا ظهر في مكة وكان بيدعو مكة، صح ولا ايه؟ لما راح الطائف اول حاجة في ناس برة ابتدوا يسمعوا عن الايه، عن الاسلام، صح ولا ايه؟ حتى لو هم رفضوا، بس في منهم بعد كده اللي ممكن يرجع نفسه، ادي واحدة. التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الاخر خالص بدأ يعني رجع برجل مسلم أسلم، اللي هو عداس، اللي هو لما النبي مر على الغيط المزرعة الزرع بتاع عتبة بن الربيعة وبعتوا له قطف من عنب، جاله عداس الخادم فإداله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه متعب خلاص، فإداله العنب، فالنبي بيقول بسم الله، فعداس استغرب، عداس كان رجل يعني نصراني، استغرب بيقول ايه، لا يعرف هذه الكلمة احد من هنا، كلهم عباد اوثان واصنام وحجارة وبتاع، ايه ده؟ قال له من انت؟ ف يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال انا محمد بن عبد الله رسول الله، من اين انت؟ فقال له من بلاد العراق، فقال النبي من بلاد اخي يونس بن متى. الله، لا لا، الراجل استغرب تاني، انت تعرف يونس بن متى منين؟ سبحان الله العظيم. فقال له رسول الله هو نبي وأنا نبي. الله، فالنبي عرض الإسلام على عداس بالدال، ها، على عداس فأسلم. الله، أنا لو تعبت وطلعت بواحد كان ضدي بقى معايا، هو ما كانش يسمع عني حاجة أصلا، يبقى أنا كسبت إيه؟ إن كان في ناس ما تسمعش عني حاجة وما تعرفش عني حاجة بقت تسمع وتعرف ودخلت معايا على طول في الدعوة بتاعتي، من غير ما التاني يتعرض له ويمنعه ويقول له اوعى ده إرهابي، اوعى مش عارف الكلام ده كله، سبحان الله العظيم. فدي فايدة مهمة، الوصول لمن لم يعرف عني شيء، الوصول لمن لم يعرف عني شيء. والله العظيم سمعتها كتير قوي، يقولوا لي قبل الثورة ما كناش نعرف يعني ايه سلف ويعني ايه اخوان ويعني ايه والكلام اللي بيتقال دلوقتي ده. فانت دلوقتي عندك قضية، في ناس عرفوها وكذبوها، وفي ناس عرفوها وصدقوها ومعاك، وفي ناس ما يعرفوش عنها حاجة، يعني مثلا شعب أمريكا ولا شعب ألمانيا ولا شعب فرنسا ولا شعب أي بلد ولا حتى شعوب عربية بس بعيد عن الإعلام، ها ما تعرفش عنك حاجة خالص، الناس دي لازم تسمع عنك. سبحان الله العظيم يا جماعة، احنا ورانا جهد كبير قوي نعمله، لان الظالم ده مش هننتصر عليه واحنا مغمضين ولا واحنا نايمين ولا باقل مجهود، لا لا لا لا ابدا ابدا. وفي حاجة مهمة قوي قوي قوي هختم بيها، وانا متعمد ان اخليها للاخر، خلاص كده. طيب الحاكم الظالم هذا، يبقى انا شوف اهو بعمل ايه، ببتدي اواجه الحاكم الظالم بطرق يعني بعيدة تماما تماما عن الدم، لان هو اصلا بيتهمني ان انا دموي، فانا لما اواجهه بالدم يبقى انا بثبت هذا الايه، هذا الكلام. زي واحد بيقول عليا كذاب فاروح اكذب عشان انصر نفسي، انا يبقى انا كده كذاب. فلا، يبقى هذه الطرق نتعلمها من القرآن والسنة بضوابط دقيقة، بفهم سلف الأمة وبضوابط دقيقة جدا، سننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. طيب تعال نشوف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسس الدولة عشان يواجه الظلم، كيف انتصر على الظلمة اللي في مكة، أصبحت له قوة. يبقى أنت حضرتك عشان كده بقولك ما ينفعش تواجه الحاكم مواجهة مباشرة إلا لما يكون لك قوة أقوى من الحاكم، حتى لو كانت قوة موازية ما ينفعش، لا ما ينفعش قوة عسكرية أقصد يعني، لا ما ينفعش طبعا، ما ينفعش في عصرنا ده بقى، ما ينفعش إلا لو كنت أنت أقوى من الحاكم عسكريا. في عصرنا ده إزاي أكون أقوى من الحاكم عسكريا؟ لو أصبح جيش الدولة معايا، لو أصبح جيش الدولة معايا. غير كده لو أنا واجهت الحاكم مواجهة مباشرة، يبقى أنا كده بعمل يعني بضيع نفسي واللي معايا، وبضيع الحق اللي معايا. وأنا على يقين وقلت لك إن مهما متنا كلنا، ماتوا أتباع الحق كلهم، الحق سينتصر زي ما بينت لك قبل كده أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الفاضلة. يبقى إذن أنا لا أستطيع أن أواجه الحاكم عسكريا طالما أنني أقل منه قوة، أو طالما أنني حتى أوازيه في القوة، لأن يعني أنا لو جيش الدولة، أنا بتكلم بقى عن المصطلحات المعاصرة، جيش الدولة، الدولة الأساسي الرئيسي مش معايا، ما أقدرش أواجه الحاكم الظالم ده أبدا، خلاص كده، لأن لازم هيكون في خيانات كثيرة جدا أيها الأحبة الكرام. إذا كانوا خانوا الحاكم الأساسي، يعني الحاكم كان بيحكم البلد وخانوه، فما بالك أنت بقى، سبحان الله العظيم. فلازم تكون أقوى منه. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ كون ناس له في المدينة بالدعوة، ها خلاص انتشرت الدعوة وعمل بيعة العقبة الأولى والثانية، وأصبحت هناك أناس في المدينة سينصرون القضية. عمل إيه؟ عملها إزاي النبي دي؟ عملها إزاي؟ لف على واحد واحد وقال له لا لا. باختصار شديد، مصعب بن عمير لما راح هناك ابتدى يجيب يعني اللي هو كبير الأوس وكبير الخزرج، وبدأ يدعوهم إلى الإسلام فأسلم. يبقى أمسك الناس الكبيرة بقى، الناس الكبيرة اللي هي غريبة عني، مش اللي معايا، لأن اللي معايا أصلا بيحاربوني، وأمسكهم وأدعوهم إلى قضيتي. طالما الكبير أسلم، يبقى كل قبيلته هتدخل في القضية، سبحان الله العظيم. طيب يبقى هنا بقى لما حصلت الحكاية دي وبدأ الإسلام ينتشر، خلاص كده بدأ الإسلام ينتشر، أصبحت المدينة مهيئة لذرع بذرة الدولة الإسلامية هناك، وذرعت الدولة الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام قابلته تحديات، ما قامتش الدولة كده. الدولة كان فيها أوس وخزرج، وكانوا متخانقين مع بعض، ولاد عمه متخانقين مع بعض قبيلتين، وكان فيها اليهود، صح ولا ايه؟ وكان فيها اليهود وفيها منافقين. عبد الله بن ابي بن سلول كان هيتوج حاكم، فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينه اصبح يحقد عليه وينافقه، صح ولا ايه؟ يبقى طيب النبي عمل ايه؟ اول حاجه عملها المسجد. يبقى اول حاجه العبادة، لأن أنا لما أصالح ما بين الأوس والخزرج إلا هيجمعهم، لازم يجمعهم مكان واحد وهو المسجد. ثانيا فكر في الصلح الأوس مع الخزرج، يبقى الصلح الاجتماعي يا جماعة، السلم والسلام الاجتماعي. نمرة ثلاثة، في وفد جديد، في مجتمع جديد هيدخل على المدينة اللي هو مجتمع المهاجرين. النبي حل المشكلة دي ازاي؟ آخى بين المهاجرين والأنصار. شفت الحلول، حلول اجتماعية مبهرة كلها تصب في السلام الاجتماعي، لأن لو في تناحر وخناقة طائفية مش هعرف انتصر على عدوي، أنا بحشد الحشد عشان انتصر على عدوي اللي في مكة. يبقى هو شوف بيعمل ايه، اول حاجة المسجد العبادة، تاني حاجة ها يعني اصلح ما بين الاوس والخزرج، تاني حاجة اخى، تالت حاجة اخى بين المهاجرين والانصار، رابع حاجة عمل معاهدة بين المسلمين اللي هم اصبحوا صف واحد باوسهم وخزرجهم ومهاجريهم وانصارهم، ها عقد معاهدة بينهم وبين اليهود عشان يعرف يعيش في سلام مع اليهود دول، ولما انقلبوا عليه طردهم من المدينة. ما فيش حاجة اسمها محاباة ولا لا لا لا لا خلاص، لكن عمل، انا بتكلم على التأسيس خلاص كده. ليه؟ عشان يبقى عندي سلام اجتماعي يخليني أتحرك، يخليني أتحرك. طيب أنت بتقول لي يا عم هشام ما ينفعش أواجه الحاكم لو أنا أقل منه قوة، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم واجه الكفار في غزوة بدر وهو كان أقل منهم قوة. أقول لك لا لا، ما تفهمهاش كده، هي أصلا ما كانتش هتكون غزوة، الكفار أخذوا أموال المسلمين اللي سابوها لما هاجروا وعملوها في قافلة وراحوا يتاجروا بيها، فلما رسول الله عرف ذلك أراد أن يأخذ القافلة منهم، حقنا الفلوس بتاعتنا فقط، لكن ما كانش عامل حسابه على حرب ولا غزوة. فلما الكفار عرفوا كده جاءوا بجيش كبير، فوضع المسلمون في أمر واقع لازم يحاربوا، سبحان الله العظيم. لكن النبي ما بدأش مواجهتهم مباشرة على طول إيه وهو أضعف منهم عسكريا خلاص. والله لما نصروا في غزوة بدر أصبح عندهم طار، فجم خدوه في غزوة أحد، وكنا هننتصر بس عشان خالفنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طاعتنا لرسول الله في هذا العصر وفي كل عصر تجعلنا ننتصر، ومخالفتنا للسنة ولأوامر رسول الله تجعلنا ننهزم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في جبهة في غزوة الأحزاب، وتتالت الغزوات حتى يعني إن شاء الله بفضل الله كثر أتباع الإسلام. ليه؟ لأن النبي بدأ يدعو. في صلح الحديبية أسلم الكثير جدا، أكثر مما أسلموا في الغزوات، سبحان الله العظيم. النبي كان بيستغل الدعوة في أي طريقة. لما أصبح المسلمين عددهم 10,000 وأصبح عدد الكفار قليل، لأنه منهم من دخل في الإسلام ومنهم من أصر على موقفه، لكن أصبح العدد قليل، النبي أخذ المسلمين وبدأ يواجههم مواجهة مباشرة الكفار في مكة. ولما هم لقوا أقوى منهم ما فيش حرب ولا حاجة خلاص، هو لو لقاك أقوى منه إن شاء الله مش هتبقى فيه قطرة دم واحدة، لأن أنت الأقوى فهيستسلم لك. فهو ده الهدف اللي احنا بنقوله. يبقى يا جماعة أول حاجة إن أنا أثبت العقيدة، القوة اللي أنا، الحق اللي أنا بدافع عنه أثبته في أتباعي. نمرة اتنين، أكسب أتباع جدد بالحكمة والموعظة الحسنة واللين. نمرة ثلاثة، أعرف الناس قضيتي، اللي عارف واللي مش عارف أبتدي أدعو إلى قضيتي جوه وبره وفي كل مكان. نمرة أربعة، أستخدم إعلام الغرب في إن أنا أنشر في قضيتي. نمرة خمسة، القضايا والمحافل الدولية أستغلها لصالحي. نمرة ستة، إن أنا ما يأس أبدا أبدا أبدا، وأبتدي إن أنا يعني سبحان الله العظيم أحشد حشدا كبيرا وأحقق سلم اجتماعي وأثبت للناس إن أنا عكس اللي هم بيقولوه. نمرة سبعة، لا ألتفت إلى إيه؟ لا ألتفت إلى ما يقوله الإعلام المشوه المشوه، ولا ألتفت إليه وللرد على هذا وعلى ذاك، حتى أنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. إمتى أواجه مواجهة مباشرة وحاسمة؟ لما أكون أنا أقوى منه بمراحل. طيب إزاي في العصر ده؟ لما جيش الدولة الأساسي يكون معايا، لما جيش الدولة الأساسي يكون معايا، أو لما الشعب كله يكون معايا، ساعتها هتبقى قوة جارفة زي ما حصل في ثورة 25 يناير. إنما يخرج لي 10,000 يدافعوا عن الشرعية والباقي نايم في بيتهم، حتى أتباع الشرعية الباقيين نايمين في بيتهم ويضحوا بإخوانهم. لا، لازم كلنا نخرج في وقت واحد حتى نحدث إرباكا لمن يحاربنا. بهذه الطريقة بفضل الله ننتصر. طيب إيه اللي كنت مخليه للآخر وقلت أنا متعمد إن إحنا مش هنقدر ننتصر بكل هذه الطرق إلا إذا اعتصمنا بالله وبدأنا بأنفسنا وبدأنا أن نقوي علاقتنا بالله ونترك الذنوب والمعاصي اللي هي سبب كل ابتلاءات، ونبدأ في العودة إلى القرآن والسنة وإلى المقرأة وإلى حفظ القرآن ومراجعة القرآن ومدارسة السيرة ومدارسة العقيدة ومدارسة كل شيء، وأبدأ أن أنا أكثر من الطاعات وصلة الرحم، وأبدأ أن أنا أطبق الدين مش عبادات بس، عبادات وأخلاق ومعاملات. ساعتها سننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا موعود ربنا سبحانه وتعالى. وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلازم يا جماعة الإيمان والعمل الصالح يرجع يسيطر علينا مرة تانية، لأن بدون الإيمان والعمل الصالح والعودة إلى الله والاصطلاح مع الله مش هنقدر ننتصر. شيخ الإسلام يقول لك إيه؟ إن الله تعالى ينصر الدولة الكافرة وإن كانت ظالمة، وإن الله تعالى يهزم الدولة المؤمنة يهزمها إن كانت ظالمة، وينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة. يعني ربك سبحانه وتعالى ينصر الدولة الكافرة إن كانت تحقق العدل، ويهزم الدولة المؤمنة، شوف هي مؤمنة، إن كانت إيه؟ تظلم. فإحنا لازم نتوب إلى الله ونعتصم بحبل الله ولا نتفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ساعتها يا جماعة بالاتحاد وبالوقوف على قدم رجل واحد ساعتها نقدر ننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أطلت عليكم كثيرا، ولكن أقول لكم جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يجعل هذا الوقت في ميزان حسناتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.